الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، منزه في الوهيته، منزه في ربوبيته، منزه في افعاله، منزه في اسمائه، منزه في صفاته، لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وفي الاثر الموقوف على امام من ائمة السلف انه قال بالنسبة للقول لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، قال نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة مظلمة، فهوت بها الصخرة بفعل الرياح في بحر لجي، ظلمات بعضها فوق بعض في ظلام الليل، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. الحمد لله رب العالمين، الواحد الاحد، الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، مفرج الكروب حيث لا يفرج الكرب الا هو. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. لا تيأسن، لا تيأسن، لا تيأسن فان كافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. الحمد لله رب العالمين الذي أرانا في كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل نفسة، أرانا عبرا وآيات لا تعد ولا تحصى، فنحن نرى في كل لحظة، نرى طبيبا بارعا كان يعالج مريضا، عجزت فنون الطب في شفائه فشفي المريض ومات الطبيب المعالج. وكم من عروس زينوها وزفت إلى عريسها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما. وكم من فتى ناضج قوي كان يلعب مع الصبيان واكفانه عند الرجال تنسج. ويصدق في ذلك قول القائل قل للطبيب تخطفته يد الرجا، يا شافي الامراض من ارداك، وسل المريض اذ نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الاعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصيرة كان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دعاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شادا، وقل شهد من حلاك. واذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، انه الله رب العالمين. واقر واذعن واشهد بشهادة التوحيد شهادة اقرار واعتراف قائلة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا كفؤ له، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، لا شريك له، لا شريك له في ارضه، لا شريك له في سمائه، لا شريك له في اسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في قوته، لا شريك له في افعاله، لا شريك له في جبروته. فيا عجبا كيف يعصى الاله او كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. واحد واحد اذا نظرت اليك رأيت الآية، واذا نظرت السماء رأيت الآية، واذا نظرت نفسي رأيت الآية، واذا نظرت النمل رأيت الآية، واذا نظرت الجنين رأيت الآية، واذا نظرت الانعام رأيت الآية. أرأيت الرياح كيف سخرت؟ فمنها الكريم ومنها المعاقب. أرأيت الأرزاق كيف قسمت؟ وهل في الطيور زارع أو كاسٍ؟ أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت؟ فجادت بألبانها لكل حالك. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق او تجارب؟ ارأيت النمل كيف حفظ طعامه؟ وهل في النمل كاتب او حاسب؟ ارأيت نفسك يا ابن ادم نائما وقد ذهبت بك الاحلام مذائب؟ اذا علمت ذلك كله فاعلم انه لا نجاة لهارب. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار من ولد عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم سلم وبارك عليه. وبعد، يا رجال يا رجال استيقظوا معي في هذه الخطبة، فاني لا اريد اجسادا تجلس في بيت الله رب العالمين. واعلم انك ضيف على الله في بيته، واعلم ان الله يكرمك. وابشرك قبل ان ابدأ خطبتي ان الذين يجلسون في بيت الله رب العالمين يتذاكرون الحق من الكتاب والسنة، تغشاهم الملائكة وتحفهم من كل اتجاه، تصلي عليهم وتستغفر لهم ما ان ينصرفوا من هذا المكان حتى ينادي الجبار جل جلاله: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. عباد الله، ان خطبتي في هذا الوقت المبارك في هذا المسجد المبارك في هذه البلدة المباركة ستكون تحت عنوان بعض من شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم. واني اذا اردت ان اتكلم عن شمائل الحبيب كان لزاما علي ان اقول كلمة في غاية الانصاف، انني حينما جلست كي اسطر الكلمات لتحضير الموضوع عجزت عن التسطير ووقف القلم شاهرا عجزة. لماذا؟ لان نملة حقيرة ارادت ان تكتب عن سيد الاولين والاخرين. انني حينما اتحدث عن سيد البشر فانني اقول: معذرة يا رسول الله، اذا وقف جاهل يتطاول بلسانه السافل الجاهل حتى يتحدث عن عبق نورك وحتى يتحدث عن صفاتك وحتى يتحدث عن اخلاقك التي لا يستطيع احد ان يزكيها الا انت لانك خالقه، فقلت: وانك لعلى خلق عظيم. عباد الله، انني حينما اتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فانني ادخل في السورة الخامسة في الجزء السادس في الحزب الحادي عشر في ثلاثة ارباع الحزب الحادي عشر في الشطر الاخير من الاية الخامسة عشرة من سورة المائدة، حيث يقول ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عباد الله، آن لي ان ادخل الان فاقول: وحدوا الله في قلوبكم. استيقظوا معي يا رجال، انني اتحدث بداية عن تزكية الله لنبيه، ليس كما يفرد البعض بإيجاد، لا، اقول لقد زكى الله مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فحينما ولدته امه قالت: رأيتني حينما ولدته وكأن نورا خرج مني فملأ مشارق الارض ومغاربها. ولقد زكى الله تبارك وتعالى بصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر وما طغى. وقد زكى الله تبارك وتعالى عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم افتمارونه على ما يرى. ولقد زكى الله اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. وزكى الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وزكى الله كيان النبي صلى الله عليه وسلم فدافع عنه في اكثر من 100 آية. وزكى الله اصابع الحبيب صلى الله عليه وسلم وسآتيك بالادلة. وزكى الله تبارك وتعالى جسد النبي كاملة وزكى جابته فانه حينما ركب البراق واتجه الى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به الى السماوات العلى كل ذلك ترك فراشه وركب البراق وذهب الى بيت المقدس وصعد الى السماوات العلى وعاد الى بيت المقدس ثم عاد الى فراشه وكان الفراش لا يزال دافئا. لقد زكى الله امر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر اقول لقد زكى الله امر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الحديث الوارد في الصحيح وقد خرجته كثيرا الحديث الوارد في الصحيح عن عامر انه قال اقبل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يا محمد ارنا الخاتم الذي بين كتفيك ورنا الخاتم بتاع النبوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل افلا اريك آية وتشهد اني رسول الله؟ فقال بلى يا محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا امام نخلة فقال انظر لهذا العزق يعني في ورعة اللي احنا بنقول عليها عزق يعني سعف خارج جزء خارج من النخلة انظر لهذا العزق. فنظر اليه الاعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له رسول الله يأمرك ان تأتي اليه. قل له يأمرك لقد زكى امره. فقال الرجل من بني عامر رسول الله يأمرك ان تأتي اليه. فخرج العزق من الشجرة وجاء ينجز ان يقفز بلا ساق ولا قدم حتى وقف بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عزق عد مكانك الان. فعاد كما كان في شجرته وكأنه لم يخرج منها. فقال له رجل ما رأيت اصب منك يا محمد اي ما رأيت اسحر منك فانك ساحر والعياذ بالله رب العالمين. اقول لقد زكى الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر زكى امره هنا زكى دعاءه. الدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه والرواية من رواية ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال ذهبت الى بيتي فقلت لامي يا اماه اما ان لك ان تشهدي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ فقالت في رسول الله قولا غليظا ام اتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ابو هريرة وجر ازياله وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما يبكيك يا ابا هريرة؟ فقال يا رسول الله تعلم مدى حبي لك؟ انا بحبك الدهير وهذه امي وقد امرتنا ببرها. ولقد قالت فيك قولا غليظا يا رسول الله ادعو الله لام ابي هريرة ان يهديها. ادعي لامي ان يهديها الله وتسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض ابطيه وقال اللهم اهد ام ابي هريرة. يقول ابو هريرة فاستبشرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجريت الى بيت امي فاردت ان افتح الماء فسمعت خضخضة الماء هكذا المتن فسمعت خضخضة الماء فقالت من الطارق؟ قلت ابا هريرة. قالت مكانك فاني اغتسل. فانتظرت حتى لبست ثيابها فدخلت عليها فرأيتها تتوضا، فقالت لي يا ابا هريرة بشر رسول الله اني امنت بالله ورسوله. انظر انظر يا عبد الله. ثم توضأت وصلت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بعد ذلك اقول لقد زكى الله عيني الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تتعجب واستمع معي اليوم بقلب رحيم، لقد زكى الله عيني الحبيب صلى الله عليه وسلم. والرواية الحديث متفق عليه عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، والرواية من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم اماما فقال سووا صفوفكم، ثم نظر الى الناس قائلا اترون ان قبلتي ها هنا، انتوا فاكرين قبلتي ها هنا، اترون ان قبلتي ها هنا، لا والله اني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي. الرواية الثانية اتموا خشوعكم اتموا صلاتكم سووا صفوفكم فوالله اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. الرواية الثالثة ان رجلا قال والله لقد انحرفت في صفي، اي وجدت في صفي، فبعد ان سلم النبي صلى الله عليه وسلم اتاني وامسك بيدي وقال يا رجل هل لا سويت الصف في الصلاة؟ قلت ماذا يا رسول الله؟ قال الا تدري انني ارى من خلفي كما ارى من امامي؟ فقال صدقت يا رسول الله فانني وجدت في صلاتي. استمع، لقد زكى الله بصر وبصيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تيقظوا، انتقل من البصر، اجمع البصر مع البصيرة. والحديث رواه البخاري في صحيحه وايضا من رواية ابن عباس. ماذا جرى؟ النجاشي حاكم الحبش العادل كان قد اسلم وهو في بلد تبعد عن رسول الله الاف الفرسخ، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بين صحابته اذ وقف فجأة وقال الله اكبر، لقد سقط النجاشي ميتا الان. انظر، الرجل يبعد عن رسول الله الاف الفراسخ ورسول يقف ويقول الله اكبر، لقد سقط النجاشي ميتا الان. ثم قال قوموا نصلي عليه صلاة الغائب. يقولون فوالله لقد مات النجاشي في اللحظة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. البصيرة، الرواية ذكرها الامام ابن كثير في المجلد الثاني في المختصر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في وسط صحابته اذ قال بعد ان دمعت عيناه ابتسم ثم دمعت عيناه وقال الله اكبر الله اكبر، فقالوا ماذا ترى يا رسول الله؟ فقال اني ارى ما لا ترون، اني اسمع ما لا تسمعون، والله لو رأيتم ما ارى وسمعتم ما اسمع لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما استمتع احدكم على الفراش بزوجتي. قال ماذا ترى يا رسول الله؟ قال ارى ملائكة ربي في السماء، ملك راكع وملك ساجد، دموع الراكع تنهال على الساجد، الراكع راكع الى يوم القيامة والساجد ساجد الى يوم القيامة، ما بين الملك والملك مقدار اربع اصابع، حتى اذا اتت الساعة قاموا من ركوعهم وسجودهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الدليل الثاني في هذا العنصر، واسمعوا معي بإمعان، اسمعوا معي بقلب خاشع، هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. لا زلت اتحدث عن تزكية البصر والبصيرة، فركز معي يا عبد الله، لا زلت في هذا العنصر. النبي في غزوة مؤتة لم يذهب في غزوة مؤتة ولكنه شاهدها وشهدها. كيف؟ استمع، جهز الجيش مكونا من 3000 مقاتل وقال له اميركم في هذا زيد بن حارثة، فان قتل زيد فعليكم بجعفر بن ابي طالب، وان قتل جعفر فعليكم بعبد الله بن رواحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي رجلا واحدا في هذه المرة، ولا ثلاثة، ثم البس زيدا عمامته وقلده سيفه ودرعه، ثم اوصلهم الى ثنيات الوداع، ثم ودعهم فانصرفوا. تبدأ المعركة وهي على بعد اميال واميال من مسجد رسول الله، سفر ايام وليالية عند حدود البلقاء من الشام، سفر بعيد، والنبي في مسجده بعدها بايام. فبينما هو يجلس في صحابته انظر ماذا جرى، يقول، وهذه واردة في زاد المعاد والسيرة للامام النجدي وفي غزوة موسى في صحيح البخاري، انظر، ينظر ويقول: الله اكبر، لقد بدأت المعركة. 3000 قدام ايه؟ حشود، حشود 200,000. فرسول يقول لهم: الله اكبر، لقد بدأت المعركة، انت يا رسول الله في مسجدك، فكيف تحكي عن معركة بعدت عنك الاف الاميال؟ يقول: الله اكبر، لقد بدأت المعركة. ثم ينظر، تبدأ روح المعركة، يدخل زيد بن حارثة فيقتل، فينظر النبي وكأنه يرى شيئا ويقول: الله اكبر، وتجمع عيناه وينظر في الارض ويقول: لقد اصيب زيد بن حارثة فقتل. الرسول في المسجد يحكي احوال المعركة هناك، ثم ينظر ويقول: الان حملها جعفر بن ابي طالب، حملها جعفر. فيحاول جعفر ان يقرب سيفه، فيأتون على جعفر فيضربون يمينه فتسقط راية، فيلتقطها بيساره فيقطعون يساره، ثم يضربونه في منتصف رأسه فيسقط نصفين. فتجمع عينا رسول الله ويقول: الله اكبر، لقد اصيب جعفر فسقط، اي اصيب فمات. والرواية في الرحيق المكتوب انه حينما ضرب فساقط على الارض نصفين فقال: ان الله ابدل جعفر بهذا جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. انظر، ثم نظر فقال: الان حملها عبد الله بن رواحة. فتنزل الدموع من عيني رسول الله، ثم يقول: الله اكبر، لقد اصيب فسقط. ثم يقول النبي قبل ان يحمل الراية احد، فيقول: الان يحملها سيف من سيوف الله في ارضه، وسيفتح الله على يديه فيحملها خالد، ويفتح الله على يديه باذن الله. من الذي ارى رسول الله ذلك؟ انه الله، انه الله زكى بصره وزكى بصيرته. ادخل معي بعد ذلك يا عبد الله، فاقول: لقد زكى الله اصابع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تتعجب، الحديث وارد في الصحيحين في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات وصل الى بئر الحديبية، وصل وانقطع الماء، وجف، وكادت الانعام ان تموت، وكاد الجميع ان يهلك بسبب الظمأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اريد ان اتوضأ، هل معكم ماء؟ فأتوا له بركوة، بالكاف هكذا، ركوة، إناء من نحاس أو غيره، أتوا له بركوة فيها القليل من الماء. فجاء كي يتوضأ، فاجتمعوا عليه من كل ثوب ينظرون إلى الماء، فقال: ما بالكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس معنا ماء، جف الماء من كل اتجاه، ولا نملك إلا الماء الذي تتوضأ به. وعددهم في هذا الوقت يزيد على 1000 رجل يا عباد الله. وبشل المية دي، حينئذ وضع النبي صلى الله عليه وسلم يمينه في الاناء، ثم اتى بماء فوضعه في فمه، ثم مضمض به، اي تمضمض به، ثم رده الى الاناء، ثم وضع اصابعه، ثم دعا الله، فكان الماء يتفجر من بين اصابعه كالعيون. يقولون: فشرب الجميع، واغتسل من اغتسل، وشربت جوافهم، وكان الماء لا يزال بهذا المكان. انظر بعد ذلك تزكية طعام النبي صلى الله عليه وسلم، عباد الله لا تناموا مني، وحدوا الله في قلوبكم. تزكية الطعام، كيف زكى الله طعامه؟ الرواية كنز العمال وفي غير كنز العمال، وثقها الامام الذهبي، والرواية واردة في الصحيحين عن ابي طلحة انه قال: كنا في الخندق، في غزوة الخندق، والمشركون بلغ عددهم 24,000، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من كل اتجاه حصروه. يقول ابو طلحة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمخص من الجوع، يتمخص يعني بيتقلب من الجوع، وكان يربط حجرين من رواية عمر على بطنه. فقلت: ويلي، رسول الله يتمخص من الجوع. فجريت الى بيتي وقلت لزوجتي الرميساء ام سليم، قلت لها: ان رسول الله يتمخص من الجوع، فهل عندك طعام؟ قالت: نعم، عندي ما يكفي لرجلين او ثلاثة، عندي كفي اثنين او ثلاثة. ففرح ابو طلحة وقال: ان رسول الله ضيفي اليوم. ثم اتجه الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر في اذنه قائلا: يا رسول الله، انت ضيفي على الغداء، انت ضيفي على الغداء، عندك طعام؟ قال: نعم يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط جيشه الذي يقول في ابو طلحة ربى اي زاد على 500 فوق الالف، زيادة عن 1500 رجل، فقال: ايها الرجال، كلكم ضيوف ابا طلحة. كلكم ضيوف ابا طلحة. قال ابو طلحة: فقلت: ويلي، كيف اطعم هؤلاء؟ فجريت الى زوجتي فقلت لها: ويلك، ان جيش محمد كله قادم، كل جاي، هل عندك طعام؟ شوف الزوجة ما لطمت خدها، ولا قالت ويلي، ولا قالت حزنا، ولا قالت وافضيحا، لا. شوف تقول له ايه؟ رسول الله قال هذا؟ هو قال للكلوب كده: كلكم ضيوف ابا طلحة؟ قال لها: نعم. فقالت: دعه، فان رسول الله اعلم بما فعل. ايه ده؟ هو اعلم باللي عمله. شوف الاجابة من المرأة المؤمنة. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك الى الرميساء قائلا لها: لا تفتح الطعام ولا تكشف الطعام حتى يأتيك رسول الله. ثم ذهب النبي بجيشه فقال له: اجلسوا 10 10، يعني اجلسوا كل 10 في مكان، 10 في مكان. فجلسوا، فكان النبي يدعو بما شاء الله له ان يدعو به، ثم يأتي بالطعام فيضعه امام 10 ويقول: كلوا، فيأكلون حتى يشبعون جميعا، فيقول: كلوا، يقولون: والله لقد شبعنا وما في بطننا من مزعة يا رسول الله الا وامتلأت بالطعام. فاكل الجيش كله 1500، ثم اكل رسول الله، ثم اكل ابو طلحة، ثم اكلت رميساء، ثم اكل اولادها. تقول: فجئت كي انظر في الطعام بعد ذلك، فوالله لا ادري اكان كما هو ام زاد عما كان عليه. هذا لقد زكى الله شراب النبي صلى الله عليه وسلم. زي المعاي الشراب. والرواية الحديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا في شوارع المدينة اتمخص كالمجنون، اتلوى، اعد تلوى من الجوع زي المجنون. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى وجهي، الرواية بالمتن، فعلم ما بي، فقال: يا ابا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني الى بيتي. ففرح، خلاص هيجيب لي طعام. فقال لزوجاته: هل عندكن طعام؟ فقلنا: لا يا رسول الله، ما عندناش طعام، غير ان رجلا من الانصار اهدى لك غبوقا من اللبن، اهدى لك شربة لبن، كرة لبن. فقال: يا ابا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. وفرح، هيديني كوب اللبن. فقلت لبيك يا رسول الله قضيتهم جميعا. ثم قال اباهر الان اشرب من الغبوق. فسميت الله وشربت. قال اعدها يا اباهر. فاعدتها اعدها يا اباهر. قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما في بطني من شيء ان امتلأت باللبن. فدعا الله فشرب فنظرت في الغبوغ فرأيت اللبن كما هو. وحد الله معي عباد الله. لقد سك الله رائحة الحبيب صلى الله عليه وسلم ريحة الرائحة تحت رسول صلوات الله وسلامه عليه. تسألني كيف الرواية في كنز العمال ودرجة الحديث صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتنا بعد القيلولة فنام عندنا كهنام وعرق على الوساجة يعني على المخدة نايم والعرق نزل منه. فذهبت ام سليم اللي هي ام انس فذهبت ام سليم ومعها قارورة من المسك معها ازازة مسك ام ذهبت بها الى وساجة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تأخذ من عرقه وتضعه على المسك. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما دعاك الى فعل هذا يا امرأة؟ قالت يا رسول الله وجدت لعرقك رائحة اطيب من رائحة المسك نفسه. انظر لقد زكى الله كل شيء في الحبيب وزكى الله جسد النبي فعصمه. كيف يا عباد الله؟ الرواية في الصحيح ان ابا جهل قال لنجمائه لأعثرن وجه محمد بالحطى. انا هضرب وجهه اليوم بالحطى. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فجرى ابو جهل ومعه الحطى فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فالقى بالحطى بعيدا وجرى جبانا. فقالوا له يا ابا جهل قل لتعثرن وجه رسول الله لماذا لم تعثره؟ قال اسكتوا عني رأيت بيني وبينه خندقا من نار واشياء لها اجنحة. قالت لي لئن اضطربت منه لنمزقنك اربا اربا. قال ابو بكر يا رسول الله ماذا رأى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. اقول قولي هذا في الخطبة الاولى. استغفر الله لي ولكم لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. انهي هذه التزكيات بتزكية واحدة فاقول لقد زكى الله الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. تسألني كيف؟ اقول راجع في الاحزاب الاية 50 ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله اي ان الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم اي صلاة رحمة وملائكته للدعاء يصلون على النبي. ثم يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هم يا ايها الذين امنوا؟ اي من الانس ومن الجن صلوا عليك. وكأنه يقول يا معشر الانس يا معشر الجن لو غفلتم عن الصلاة على حبيبي فان ملائكتي تصلي عليه. ولو غفل الكل فإن الله يصلي على حبيبه. واسمع مني هذا الموقف للإمام محمد بن المنكدر شيخ الإمام البخاري. يقول محمد بن المنكدر وهو ثقة يؤخذ قوله بطريق الصواب يقول كان أبي مسرفا على نفسه في المعاصي فذهبنا إلى حج بيت الله الحرام. فلما انتهينا من النسك وعدنا من الحج ومشينا سفرا في الصحراء سقط ابي من على راحلته وقع من على الراحلة فمات. فرأيت وجه ابي قد صار اسودا وعليه غبرة تحول الى وجه اسود وعليه غبرة. فعزمت عليه حزنا شديدا وآلم ذلك في نفسي فبكيت على والدي حتى اذا ارهقت اخذتني سنة من النوم فغطيت ابي وغطيت وجهه، ثم نمت بجواره فرأيتني كما يرى النائم، رأيت رجلا قد اقبل على ابي، ما رأيت اجمل منه ابدا، وما رأيت اطيب ثوبا منه ابدا، وما رأيت اطيب ريح منه ابدا. دنا من والدي فكشف عن وجهه ثم مسح عليه ثم دعا الله له، فصار وجه ابي ابيض كفلقة القمر ابيض، وفي رواية كاللبن الصافي. فامسكت بثوب الرجل وقلت له بالله عليك من انت الذي من الله بك على والدي؟ قال اولا تعرفني؟ قلت لا. قال انا رسول الله. وكان ابوك يكثر من الصلاة علي. استمع يا عبد الله، بعد ذلك انا لي ان ادخل الى تمريض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبي انني في هذا الموقف في هذه البلدة المباركة في اول لقاء بكم في هذا المسجد المبارك لا اطيل في الخطبة، واجعل مرض النبي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس بعد الصلاة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. عباد الله اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة. تعالي التسبيح، التسبيح هي اول اشياء، اول شيء الخلق، الخلق الرسول. الرجل الان مننا لما يكتب تأخذ العزة بالإيه، لما يضرب تأخذ العزة بالإيه. انظر الى حبيبك صلى الله عليه وسلم وتعلم من سلوكه حينما ذهب عند المقام عند الركن وسجد لله تبارك وتعالى، فاتى الجهال من قريش بما في بطون الابل والبقر ووضعوها على كتفي حتى ثقلت، فما استطاع ان يعتدل من سجود. ام واحد راح لفاطمة قال لا يا فاطمة اذهبي فضعي عن ظهر ابيه، ام اطرح شيء عن ظهر ابيها حتى اعتدل وقاف، فبكت وقالت ادعو الله عليهم يا ابتي، فابتسم قائلا كلا يا بنيتي والله ما بعثت سبابا ولا لعانا، رب اهد قوم فانهم لا يعلمون. شوف السلوك بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. تعال الموقف الثاني، لما جاء رجل من اليمن وقال له يا محمد، لما بيجي له بالساء يقول له ان ابا جهل عليه لي 100 من الابل فاوفني بحقها. الناس اللي هم بيحبوا يسخروا ويستهزئوا، كان ابو جهل عدو رسول عليه لرجل من اليمن 800 ابل، فالناس قالوا له صحيح تاخد ثمنهم؟ قالوا اه. قالوا له اذهب الى محمد فانه صديق له، عشان العنف بقى اصلا. فذهب الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تعال فأتني بإبلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد احدا، وما كان يقول لا، كلمة لا ما بدرت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف يقول ايه، تعال يا رسول تعال خلفي. ثم ذهب فطرق على باب ابي جهل 3 طرقات، فرد عليه ابو جهل قائلا لبيك يا ابن عبد الله. قال اعطي الرجل حقه. قال سأعطيه. قال اوفي الرجل حقه، فاعطاه في الحال. فانه جماعة يقولوا الانسان احنا جايبين لك عشان تضربه تعلمه تهينه تديه وتقول له لبيك يا ابن عبد الله. قال اسكتوا، ما ان ضرب على باب بيتي الا وخنجر مسموم يضرب في قلبي ويقول لب محمدا. فشوف السلوك بتاع النبي، اهم شيء عندنا الاخلاق، الرجل بيله والعدو وام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب. شوف كمان الرجل اليهود حتى معاملته مع اليهود ساكن جنب الرسول، وعارف ان في عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يجيب البراد ونفايات البيت ينقذفها في سطح دار الرسول. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوش، يوم يحملها ثم يزيلها بعيد. يجي ثاني يوم، ثالث يوم، وفي يوم انقطع الاذى عن رسول الله. فان الرسول بيسال ما بال الرجل؟ قالوا له لا يا رسول الله، قال كان يؤذيني بأمانة يبعث عنده كل يوم فلم أرها الليلة. انظروا الرجل، قالوا هو مريض، قال علي أن أعوده للدعوة، أروح أزوره وأدعيه بقى. فطرق الباب عليه ثم دخل وقال كيف أجدك يا رسول؟ قال يا محمد أكنت تعلم بما أقذف في بيتك؟ قال نعم. وسكت عني؟ قال نعم. أدينك يأمرك بهذا؟ قال نعم. قال أشهد أنك يا محمد رسول الله. شنو أخلاقيات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لذلك شوف عندنا ربنا يقوم قايل له ايه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. اللي انت فيه مش واحد ولا بشر ولا رجال. وانك لعلى خلق عظيم. رب اللي خلقه اللي ذكي يقول له وانك لعلى خلق عظيم يا محمد. وبعد كده شوف صدره، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ازاي يا جماعة؟ لسان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، وعين النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، وكل جارحة من النبي كانت رحمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، حتى قال له بعض أصحابه يا نبي الله إنا نكون معك فلكنت أننا في الآخرة ما أن ننصرف عنك حتى تأخذنا الدنيا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تكونون مثل ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق. حتى الاعداء، شوف الرحمة، الرحمة مع العدو. رسول لما كان في خيمة في معركة ونا اخذته سلة من النوم، ام رجل مشرك جاي وحمل سيف رسول الله من الخيمة واراد ان يضرب عنق رسول الله وقال من يمنعك مني الان يا محمد؟ هذا سيفي وانت تحتي، من يمنعك مني الان يا محمد؟ فينظر اليه نظرة ثبات وثقة ويقول له الله يمنعني منك يا رجل. ثقة مطلقة، الله يمنعني، ملوش حسك او حاسك او ادعوك، لا، الله يمنعني منك يا رجل. فسقط السيف من يد المشرك وتجمد جسده، ثم قال، اي اقال صلى الله عليه وسلم بعد ان رفع سيفه ومن يمنعك مني الان يا رجل؟ قال كن خير اخذ يا محمد. قال انصرف فلن اوذيك ابدا. فانصرف الرجل وبعدها قال اشهد انك يا محمد نبي الله. له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الرحمة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان مكن له وذهب الى يثرب الى المدينة وكان في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عاتوا قريش بعد غزوة بدر، جابوا رجل كان عليه دين كتير ومجرم، قال له تعالى عليك دين كثير ولك عيال ولك كرب وهم، اذهب فخذ سيفا مسموما واقتل محمدا ونتولى عنك عيالك ونتولى عنك دينك، وخلاص هنتبنى عيالك من ربيهم وهنسدد ديونك، خذ سيف مسموم واذهب فاقتل محمدا. فتوشح سيفه ثم مضى حتى وصل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اريد محمدا. فقام اليه عمر بن الخطاب وامسك بزمام عنقه وكاد ان يخنقه وقال ما اتى بك يا مجرم؟ والله ما عرفت الا الشر في عينيك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال دعه يا عمر، سيبه اتركه. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله ان ينصرفوا، لمنت كمان قوموا انصرفوا. ثم قال ادخل علي يا رجل، شوف الثقة، ادخل علي يا رجل، دخل بالسيف وما حدش موجود. فقال له عمر يا رسول الله انا والله نخشى عليك من هذا ما نرى الا الشر في عينيك. قال دعه يا عمر. فدخل الرجل متوشحا سيفه، يعني حمله على النبي. فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا لك عليك دين ولك عيال، نتولى عنك دينك ونتولى عنك عيالك، اذا فقتل محمدا بسيف مسموم. فارتعد الرجل ووقف متصلبا في مكانه وقال من انبأك بهذا يا محمد؟ قال نبأني العليم الخبير. فاقترب وقال له رسول ابن مني يا رجل. فدنا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الرسول على صدره، يقول الرجل فوالله لقد كان محمد ابغض خلق الله الى قلبي ما ان مسح على صدري حتى صار احب خلق الله الي. شفت؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع جميع المجرمين، حتى مع الذين حاربوه في أسرى بدر، لما تمسكوا الأسرى شوف النبي يقول لهم ايه؟ فدية الرجل منكم ان يعلم عشرا من المسلمين القراءة والكتابة. لعدة نفسه يعلم عشرا من المسلمين القراءة والكتابة. قابل التطور الحديث بتعمل في الاسرة ايه؟ شوف سيدنا محمد حتى قلنا فيش مال. يعلم عشرا من المسلمين القراءة والكتاب وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. التزكية خصت النبي في كل شيء. يجي تاني قل له ايه التزكية؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. الرجل اللي عنده فظاظة وغلاظة في الصدر تعرف ان هذا غضب من الله عليه. اللي جاي من يقابلك بوقت عبوس وجايك وصدر ضيق ابعد واوامر ونواهي اعرف ان هذا ليس في قلبه رحمة من الله تبارك وتعالى. وانظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان يلعب مع الحسن والحسين ويقبلهما، فيأتي اليه رجل من الاعراب ويقول يا محمد ان لي عشرة من الابناء ما قبلت واحدا منهم قط. قال ما لي ولك يا رجل، هذه رحمة، هذه رحمة، وانما يرحم الله من عبيده الرحماء. رحمة مع الطفل رحمة. انظر الى رحمتي ايضا صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ودخل الحسن والحسين بثياب احمر، يعني كل منهما يلبس ثيابا احمر، فدخل فتعثر في ثوبهما، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما واخذ يقبلهما وقال ايها الناس انما اموالكم واولادكم فتنة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالكافر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام من اليهود صغير يلفظ انفاسه، فقال لاصحابه بنا نعوده. رسول راح لطفل بيته، بنا نعوده في بيته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى استأذن من ابيه ودخل عليه ودخل الصحابة. فلما جلسوا نظر صلى الله عليه وسلم الى الغلام الصغير فرأى الرشح يخرج منه، فعلم ان الروح تخرج من الغلام، فقال يا غلام اما ان لك ان تسلم؟ فنظر الغلام الى ابيه فقال له ابوه اجب ابا القاسم يا بني. فقال اشهد انك رسول الله. ففرح صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي اعتق بي نفسا من النار وادخلها الجنة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن فظا، انظر معي الى هذا الموقف بعين البصيرة. ها هو الموقف. انظر رجل جاء في ثوب اعرابي، تهيئ رجل من الاعراب وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابة. كان الرسول عليه دلوه فامسك بعنق رسول الله وجذبه من ثوبه حتى برزت عينا رسول الله. خنق الرسول معنيه برزت، كادت ان تخرج. حينئذ امسك به عمر وكاد ان يقتله، والرجل يقول اعطني مالي يا محمد، فالمال ليس مال ابيك ولا مال امك. شوف الرسول وعامل كده. يوم الرسول يجي عمر بن الخطاب فينزع الرجل من رسول الله ويحمل السيف ويقول مرني اضرب عنقه يا رسول الله. شوف النبي يقول له كلا يا عمر، يعني ما احسنتش بكده، ما ايه؟ ولكن مرني بحسن الاداء ومره بحسن الطلب. يعني يا عمر بدل ما تقول لي اقتله مرني بحسن الاداء، قل يا محمد ادي الدين في وقته، ادي الدين اللي عليك للراجل ده ومره بحسن الطلب. قل يا رجل يبقى بضاعه، يبقى بالسهولة، يبقى باليسر مش بالقوة، لانك كدت ان تقتله. حينئذ شوف رجل يقول له ايه يا محمد والله ما انا باعرابي ولكني حبر من احبار اليهود، اي من علماء اليهود، رأيت فيك صفتين في التوراة والثالثة لم اتحقق منها وهي الحلم عند الجهالة، فجئت اجهل عليك فرأيتني كلما ازددت عليك جهالة كلما ازددت علي حلما يا محمد، اشهد انك نبي الله يا محمد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كانش بحد حواليك على الاطلاق. ليه؟ لان هذه رحمة اودعها الله في قلبك يا محمد. نتقل من دول عشان فيهم الكلام كتير جدا، بس عشان نلحق نوصل درسنا نقوم نتنقل للعنصر الثالث. العنصر الثالث تزكية حسية ومعنوية للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ازاي؟ في كل شيء. ايضا في جسده وفي نعله وفي جبته وفي الارض التي يمشي عليها. ازاي؟ النعل ازاي وكده، بس مش هاخدها بمغالاه. لا، شوف لما ربنا يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لما ترجع لجميع السياق هتجد ايه، ان ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم اذا وضع نعله حمله ابن مسعود تحت ابطه. كان كل ما رسول يحط النعل يقوم المسعود يشيله ولا يحطه تحت بطته كده. فابن عباس يقول له يا ابن مسعود اراك تحمل نعل رسول الله تحت ابطه، لماذا؟ قال يا ابن عباس لو ان الامر لحملته فوق رأسي، لو كنت احمله على. قال لماذا؟ قال له سبحان الله، الم تعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم ركب البراق خلف جبريل وهو لابس الخفين؟ الم تعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم صلى بارواح الانبياء اماما في بيت المقدس وهو يلبس خفيه؟ الم تعلم بان محمدا صلى الله عليه وسلم وصل الى سدره المنتهى وهو يلبس خفيه؟ الم تعلم بان محمدا سجد لربه تحت عرشه بخفيه وربه يقول له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته؟ حينئذ سكت ابن عباس. شوف التكريم. التكريم الثاني، الارض التي مشى عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف وقارنها مقارنه تامه، مقارنه حقيقيه. الرسول لما جم طردوه من مكه، جم بقى عجر اصحابه ودي يواجر خفيه مع ابي بكر. شوف هو خارج من مكه يقول ايه، والله يا ارض انك لاحد ارض الله الى الله واحد ارض الله الى نفسك، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما كنت لكي اخرج منها ابدا. وفي رواية ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. وبعدين ينصرف والدموع تسقط من عيني الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الشكل ده بتقول عليه مطرود، ظاهر الطارد من بلدي. ولولا انك اهلك اخرجوني، طردوني اهو. شوف اللي يحصل، بعثة من اليابان سنة 73 في المملكة العربية السعودية، اكتشاف اثري، اكتشفوا خطا ذهبيا رقيقا يربط ما بين مكة والمدينة عمره 1400 سنة. بس يعني رك محطوط تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأمل. يا جماعة، وكأن الله زكى نبيه ورفعه، وكأنه يقول له بلسان الحال يا عبدي وحبيبي، الملوك تتتوج بالذهب على رؤوسها، اني اضع لك هذا الذهب تحت قدميك وانت مطرود يا محمد. قالهم يحطوا بعد جناس، انا احط لك تحت رجلك وانت مطرود حتى تكون عزيزا حتى في خروجك من بلدك. هذه النقطة. النقطة اللي بعد كده، الدبة اللي بيركبها النبي صلى الله عليه وسلم شرفة اكثر من تشريف معنا كتير. ازاي؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ووصل الى يثرب، جاءت القبائل وجاء الناس اليه، هذا يقول انت ضيف يا رسول الله، وهذا يتعلق بالنار، بني الزريق، بني اليمامة، بنو كت، كل انت ضيفي. يوم الرسول يقول لهم ايه، ومسكين الدبة كده، دعوها فانها مأمورة. بس الاول دعوها فانها مأمورة. طب مين اللي بيأمره؟ الله تبارك وتعالى. يعني مش ماشية بكفه ولا ماشية كده ولا بتوجيه، لا، دعونا فانها مأمورة، اي شرفت بان الامر يأتيها من فوق 7 سماوات حتى في مشيتها. تشريف ما بعده تشريف. تعال بقى لجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك الجسد الذي شرفه الله تبارك وتعالى، ذلك الجسد الطاهر المطهر الذي ما ارتكب معصية ولكن حفظه الله وخانه. تعالى لتشريف الجسد من الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن الأثير وجاء في كنز العمال وغير ذلك بطريق التوثيق، كان عنده أقل من 5 سنوات، طفل صغير، وكانوا بيعيدوا بناء الكعبة، وكانوا هم بيمشوا في صنم موضوع، الأطفال لازم يوطوا من تحت رجليهم شايلين الحجر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحمل حجارة معاه. فلما اتى دور الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقترب من الصنم، اوقع الله الحجر من حجر النبي فوقع على قدمه فشجاه فسقط يصرخ، فابعدوه عن المكان. عشان ربنا ينزه وجهه عن السجود لهذا الصنم او حتى الاقتراب منه. حتى في عورته النبي صلى الله عليه وسلم، يجي في المرة الثانية يحمل، يجي يشتري النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل، فعم العباس ارتط بيه يقول له ايه يا ابن اخي اخلع ثوبك، يعني اخلع الثياب خالص، وضعه على كتفك، انت طفل صغير ما يهمش، اقلعه واثنيه كده ثانيه وحطه على كتفك كده، واحمل الصخره على كتفك حتى لا تؤذي كتفك يا محمد، اقلع الثياب وعلى. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع ثيابه وشمره وقع مغشيا عليه يصرخ ويقول عورتي يا عمه، غطي عورتي يا عمه، لن تنكشف عورة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التزكية تمام للنبي صلى الله عليه وسلم، تزكية ما بعدها تزكية. لو تأملت في الحديث الرابع في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوحى إليه كان بيتحنث، يعني ينفث ويعبد، يتحنث أي يعبد بطريقة المقام في المكان، فيمشي غير حراء. فشوف لما جاله جبريل رأى نورا دخل عليه، كان جبريل عليه السلام، فلما دخل عليه قال له يا محمد اقرأ، قال له ما انا بقرأ، يعني انا امي ما بعرفش اقرأ، لا اقرأ ولا اكتب، ما انا بقرأ. فضمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضمني ضمة آلمتني، ان ضم كده النبي، ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضم شديدة، وفي رواية فغطني اينان مني بسبب الضم الشديدة جدا علي، انهكت قواي. ثم قال يقرأ، قلت ما انا بقرأ، غطني، قلت ما انا بقرأ، فغطني الثالثة حتى خشيت على نفسي، يعني خشيت ايه؟ ان روحي تزحق، وخشيت ان يكون ده شر جاي يؤلمني، وخشيت من اشياء كثيرة. ونحن نقول لقد شرف صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم بضم صدر جبريل النوراني بكلام الله تبارك وتعالى، حتى كان صدر النبي مبعثا لكلام الله، فاخذ يرنم ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعالى كمان تزكية جسد النبي صلى الله عليه وسلم، روح انس بن مالك، شوف امه راح عند ام انس ينام عندها بعد القيلولة، فانس ابن مالك بيقول فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم عرق، قال العرق ونام بعد القيلولة في الصيف، فكان عرقه يسير على الوسادة جنبه بيسيل عليه، فاتت امي بقارورة الازازة بتاع المسك بتاعنا، وذهبت تأخذ من عرق رسول الله وتضعه في القارورة، تجيب من العرق وتحطه على المسك. فقام صلى الله عليه وسلم وقال ما تفعلي يا امرأة؟ قالت يا رسول الله اخذ من عرقها فاضعه على طيبنا، لان لعرقك رائحة تفوق رائحة المسك نفسه. خلي بالك من هذه، تأخذ عندك حديث جابر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية غداء رحيل غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد الحر علينا وانقطع السيل عنا، بقينا ظمأنين والحر جيد، فالاجساد كانت تتوهج، شو بيقول ايه؟ فكنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نمسك يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضعها على وجوهنا وايدينا، فوالله ما راينا ارطب ولا اشد رائحه من يد رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قوه، ولكن الرسول كان قوي في الحق، ما كان قويا في الباطل على الاطلاق، كان قويا في الحق، وما كان يرهب رجلا من المسلمين على الاطلاق، ولكنه كان يرهب اعداء الله تبارك وتعالى اشد رهبه. وشوف من قوته، من قوه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح عند اهل السنن، لما كان متزوج بالتسع الاوائل كان صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته في ليله واحده. قوة ما بعدها قوة، ازاي هو بيجوع ويربط حجرا؟ انها قوة من عند الله تبارك وتعالى. التزكية شملت جميع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عورة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم تتكشف، ولا حتى في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم تتكشف. يبقى من هنا نقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم زكاه الله تبارك وتعالى، زكى عينيه، مش هنجيب بقى الايات اللي في سوره النجم فتمارونه على ما يرى، لا اجيب لك موقف اهو، ما رواه اهل السنن وجاء بطريق الصحيح عند اجماع جميع المسانيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف اماما بالمسلمين يقول سووا صفوفكم فاني ارى من خلف ظهري كما ارى من امامي، شايف من ورايا زي. لذلك يقول رجل من الصحابة والله لقد رأيت رسول الله يوما يضربني بالسواك على ضخمي، كان السواك الخلفية، فقلت له لما يا رسول الله؟ قال لماذا لم تسوي الصف ورجعت؟ يعني كنت ماشي للرجوع. فقلت صدقت يا نبي الله. يبقى من هنا انا قلت حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم زكاها. تبدو لي الحبيب صلى الله عليه وسلم زكاها. لم تصغ ولم تستمع الى الحرام، ولكنها كانت تستمع الى الحلال. قبل ما يوحى اليه مضى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت مزمار عن بعد، فطرح الله عليه النوم فنام، فلم يتيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد انتهاء الصوت. الحس الصوت المنكر ما يسمعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه تسجيلات الإخوان الإسلامية، تحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.